بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط 11 من دروس إكمال الفرح بدروس المصطلح التي ألقاها أبو الحسن على طلبة العلم في دار الحديث المارد، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. لكن رأينا في بعض الأسانيد أنه سمع من فلان، فأقول لا يلزم من وجود التصريح بالسماع في بعض الأسانيد أن يكون قد سمع ذلك وأن يكون حقا قد سمع. والعبرة في هذا بقول هذا الإمام الناقد، فإن قراءتنا في داخل الصحف تحتمل التصحيح وتحتمل التحريف، سواء كان خطأ من الناقد أو خطأ من الكاتب أو من المطبعة أو غير ذلك، أو يكون من الوهم من كلام الشيء أو من الرواية بالمعنى، هذه الأشياء لم تشرحها لكم من قبل. أما إمام ناقد يقول فلان لم يسمع فلان، هذه أقوى من أن فلان هذا الذي لم يسمع يأتي تلميذه ويقول سمع. هل تلميذه هذا الإمام من الأئمة؟ هل تلميذ المنفي سماعه إمام من الأئمة حتى نقول إن من حضر حجة على من لم يحفظ؟ متى نقول مذنب مقدم على النادي؟ إذا قال أحمد لم يسمع وقال مثلا أبو زرعة سمع، في هذا الحالة المذنب مقدم على النادي. أما أحمد يقول لم يسمع ويأتي يعني إثبات السماع بطريقة تحتمل التقطيع وتحتمل التوهيم، ألا وهو مجرد ذكر في الإسناد في الصحف، هذا ليس كافيا في التصريح في السماع ولا في تصحيح وضع هذه القاعدة في هذا الموضع. واضح لكم؟ لا هذا محمول على ان الذين اسندوا على ان الذين صرحوا بالسماع عن هذا الشيخ المللف مثل او قريب من الذين لم يصرحوا بالسماع عنه جعلوا الروايه عنه عن شيخ ابن عنعنه، هي من باب زياده الثقه والشذوذ بالضبط. انت بال لك ما اقول؟ انت الان ادخلت سؤالا يعني قديما في مساله جديده. انا الان اتكلم في مساله هنا في باب ليس في باب التدليس، بل في باب السماع واللقاء والارسال والانقطاع والاتصال. فلان لم يسمع من فلان اصلا، مرسل منقطع بينه وبينه، وياتي مثلا سند يعني سند فيه طفل علم سماع. فاقول هذا يعني على سبيل المثال، لو ان الامام الذي نفى السماع امام متمكن، والذي اثبت السماع ليس يعني منزلته ضعيفه في النقل، ناخذ بكلام من لا متمكن. فأنا أقول إن التصريح يعني بالسماع في السند أقل في النقص من تصريح الإمام غير المتمكن، فمن باب أولى يعني أن يرد. هناك فرج عن ليس عن قبل تفضل إيه شباب عايش هذا؟ قلت ليس كل مدلس يصرح، هذا قد أمنية من قبل عليكم؟ أيوه. ليس كل مدلس يصرح بالسماع عن شيخ يكون قد جالس إلا التدليس، وذلك واحد قد يكون مدلسا تدليس التصريح ولا يقبل الا بالتصريح في كل السنة. نعم. اثنين، قد يدلسوا بصيغة حدثنا مثل فطر بن خليفة ولا يقبل منه الا سمعته. اذا قال سمعته. ثلاثة، قد يكون التصريح وهما، فاذا جمعنا الطرق يعني تبين لنا، او من بعض السلام اذا كان الوهم. ما شاء الله. طيب. اربعة، قد يكون له شيخان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، ويشتركان في الاسم واسم الأب، ويختلفان فيما فوق ذلك. وهو يقع عند يأتي مثلا مع المدلس ويقول حدثنا فلان ابن فلان ولا يقول فلان، فيكون قوله حدثنا فلان مثل قوله عنه. نعم. هذه أربع نقاط من الشاكل. وأنتم جماعة كتبتموها ولا هو محمد فقط الذي كتبها؟ محمد. مكتوب عندكم جميعا؟ ها؟ لكن عندك أي فلان؟ هو لا شك انها يعني كانت تملى في الوقت الذي كان بعض الاخوه ياتي بدون قلم ولا قرطاس، يعني يعتمد على حفظه، ونحن لسنا في زمن ابي زرعه ولا سفيان بن سعيد الثوري الذي كان كل واحد منهما إذا دخل السوق يضع إصبعه في أذنيه كي لا يسمع كلام أهل السوق. فسئل عن ذلك فقال: إني ما سمعت شيئا إلا حفظته، وأخاف أن يفسد ما أسمعه من كلام أهل السوق أن يفسد ما في قلبي أو ما في حلمي. فحقيقة يعني آل أبي زرعة كثير فينا يأتوننا نادي ويعتمدون على حفظه لكن سرعان ما ينتهي. ورحم الله ابن معين حيث قال: إذا رأيت المحدث يخرج بدون قرطاس ولا قلم فاعلم أنه قد عزم على الكذب، لأن الحفظ خوان والحفظ يتعرض لآفات الزمان والنسيان. فالإنسان إذا جلس وسمع ما شاء الله وحفظ، فإن حفظ بالدرس قد لا يكون هذا الحفظ شهرا، وإلا لي بعد ذلك يقول: أنا سمعت أبا الحسن يقول كذا ويقول كذا، ويحملني ما لم أقل، ويتكلم علي بما لم يخطر ببالي يوما من الدهر. فالحقيقة الحفظ يا أخوان خوان ينبغي الاعتماد على الكتاب بقدر الاستطاعة وعلى كتابة الفوائد. فالعلماء الأوائل وكانوا أهل حفظ كانوا مع ذلك يرون أن من تمام الضبط أن المحدث إذا حدث وإن كان حافظا أن يكون معه أصله، وأن يفتح كتابه ليقابل ما حفظه على ما كتبه، فإن الكتاب مصون من الآفات التي يتعرض لها الحفظ. فحقيقة كم من العلم يضيع علينا بسبب عدم تقييده وكتابته. فهذا مثلا الشيء أمليت عليكم من قبل. ولو سألني سائل من الآن قبل قراءة الأخ محمد جزاه الله خيرا على هذا الشيء، ما كنت أستحضر إلا ما ذكرت لكم الآن. يعني الحالات التي فيها يصرح المدلس بالسماع بينه وبين شيخه ومع ذلك لا يقبل منه هذا السماع، ويكون الإسناد معلا ولا زال في حيز يعني لا زال في حيز العلة. من ذلك مدلس تجديد التسوية، فلا يصرح بينه وبين شيخه، أما يعني التدليس فيمن فوق ذلك. نعم نعم. والحالات التي سمعتموها جزاك الله خيرا يا أخوانا محمد. طيب أنت قل يا أبا فلان، يعني أبا فلان لو تكتب ما يقال أنت يعني حافظ الزمان. قال عبد الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نعم ما ندري سنة كم أمليتها. لا لا لا لا ما قديم. لا لا لا أبو فلان له خبرة طويلة عندنا قرابة السنة. لكن عندنا يا أبو فلان ها خمسة فقط ما شاء الله، مؤكد أنها يعني حديثة هذه من أيام ما كان قديما. قلنا في دروس تدريب. طيب أعطونا ما عندك من الأسئلة ونقف عند هذا الحد. سائل يقول: ما رأيك في من قال لو طبقنا قواعد المصطلح على صحيح البخاري لأخرجنا منه طامات؟ أنا أقول إن قولك من الطامات. قول ذلك هذا القول هذا القائل هو من الطامات نفسه. ما ينبغي أن يكون صحيح البخاري وصحيح مسلم إلى هذا الحد في نفوس طلبة العلم. ينبغي أن يعرف طلبة العلم منزلة الكتابين ومنزلة يعني صاحبيهما. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وما ينبغي يا أخوان أن يفتح الباب لزعزعة الثقة أو لزعزعة النفس في هذين الكتابين. كتابان تلقتهما الأمة بالقبول، والأمة هنا محدثيها وحفاظها، يعني تلقت هذين الكتابين بالقبول. ويأتي في هذا الزمان من يقول إن فيه طامات، حقيقة يعني مقالات تدل على أن قائل ذلك، ولا أقول السائل فإن السائل ينكر عن بعض الناس أن قائل ذلك لم يعرف حقيقة نفسه ولم يعرف ما عنده، ولو عرف ما عنده لعلم أن مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم حتى لو سلمنا لا سمح الله بالنقص فيهما بغير ما انتقد عليهما يعني الحفاظ والنقاد، لو تكلمنا بذلك فما يكون فيهما صمات. لو أن قائل هذه المقالة يعرف ما معنى كلمة الصمات والبلايا والمصائب إنها لا تقال إلا في أحاديث يعني الساقطين المطروحين السالكين أهل التهمة والسلس، لا تقال هذه الكلمة في أحاديث ثقات، ولا يقال في رجل ثقة فلان له صمات وفلان له بلايا وفلان له رزايا وفلان له مصائب وفلان له كذا، ما تقال هذه الكلمات في الثقات حتى وإن وهموا وقطعنا بأنهم أخطأوا في هذا الحديث، إنما تقال هذه الكلمة في أهل الرد والصرف الذين لا يعني التفات لحديثهم ولا كرامة، فتقال مثل هذه الكلمة في مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم فإنا لله وإنا إليه راجعون. فكأن هذا الرجل لا يعرف يعني فضيلة هذه الأمة التي يعني تلقت الكتابين بالقبول والتي حكمت الكتابين بالصحة، وهل يظن بأمتنا بما فيها النقاد والفصاص يحكمون على الصامات والرزايا والبلايا بالصحة؟ هل يظن هذا بهم؟ فوالله لو حكموا يعني بذلك لنحن يعني أشد يعني أو أبعد عن الحق منهم، إذا كانوا هم وصلوا إلى هذه الدرجة من البعد عن الحق فلنحن أبعد منهم بمراتب ومفاوز. فالخير كله يا أخوان في اتباع من سلف، اتقوا الله عز وجل. هو في الحقيقة كما قلت يعني ما هو صاحب السؤال، الكلام ليس في صاحب السؤال، إنما الكلام في صاحب المقالة، فإن صاحب السؤال يسأل عن مسألة يعني تقام أو عن كلمة سمعها من بعض الناس. ولكني أقول لو قيل لهذا الرجل ما معنى الصامات، إذا قال يعني الصامات عن عنك مدلس هو لا يعرف إيش معنى الصامات، وإذا قال مثلا الصامات الرواية عن رجل زي الحفظ دون أن يعرف أن الرواية من زي الحفظ قد تكون من أصل كتابه وقد يكون مما توجع عليه، والإمام مسلم رحمه الله قد صرح بذلك أنه يخرج الأحاديث العالية الضعيفة في السند وهي معروفة عند الناس بالأحاديث بالأسانيد النازلة الصحيحة، يعني هم رحمه الله قد صرحوا بذلك، ما احتاج لنا أن ننبههم، هم يعرفون ذلك، نحن والله ما عرفنا أن فلان يدلس إلا منهم، ولا عرفنا أن معنى التدليس المدلسين إلا منهم، فهل يظنوا إلى هذا الحد؟ إلى هذا الحد يعني أن كتابا يقال فيه صحيح قد جمع شروط الصحة وفيه عن عنك مدلس ويأتي إمام ناقد، يعني الظن أنتم تتصورون لكم أن تتصوروا أن أي إمام أو أي عالم له محبوه ومنافسوه، لم يكن منافسوه من يعني من الحاقدين عليه ومن الذامين له والهجائين له، إلا أنهم على الأقل يريدون أن يقفوا على شيء فيه ليغيروا ذلك. فانظروا إلى هذه الأمة بما فيها من المناصر والمعارض وبما فيها من المحب والمنافس، وكلهم ينظرون إلى هذا الكتاب ويمرون على هذا المدلس وعلى هذه العلعنة ويقولون صحيح، هذا صحيح مقبول صحيح صحيح، وينقرض هذا الزمان ويأتي أهل زمان آخر بأفكارهم وآرائهم فينظرون أيضا إلى الكتاب ويقولون صحيح، وينقرض هذا الزمان ويأتي آخر، وإذا هذا زماننا من يقول فات هؤلاء صمات موجودة في البخاري ويعني ونحن قد وقفنا عليها، هو يقول لو أننا أجرينا قواعد المصطلح لوقفنا يعني على صمات البخاري، أقول لو أنه أجرى قواعد المصطلح لما قال ذلك، لأن من قواعد المصطلح أن ما تلقته الأمة بالقبول فهو صحيح، هذا من قواعد المصطلح أم لا؟ ومن قواعد المصطلح أن ما اتفق عليه المحدثون يقبل، وذات أبو حاتم الرازي إمام كبير من أئمة أهل الحديث يسأل عن سماع يعني راوي من شيخه فيقول يعني ما أراه سمع لكن المحدثين اتفقوا على أنه سمع، واتفاق المحدثين على شيء يكون حجة، نقل هذا عنه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه المراسيل، فانظر لأبي حاتم يقول أنا أراه ما سمع، هذا رجل ما سمع لكن المحدثين على أنه سمع، واتفاق المحدثين على شيء يكون حجة، فاتفاق المحدثين على صحيح البخاري والفقهاء والعلماء والعباد والعوام النداء صحيح، حتى على سبيل المثال انظروا الى يعني العامة عندهم في مثلا في بعض البلدان العامة عندهم يعني إذا أردت أن تحلف الرجل العامي على مسألة ما يحلف على صحيح البخاري، هذا البخاري أحلف عليه، يعني احلف له على البخاري، يعني عندهم اعتقاد يعني حتى في صحيح البخاري حتى ينزلوا أعلى من كلام الله عز وجل. ولا شك أن هذا من الإفراط ومن الضرر المبين، فإن القسم لا يكون إلا يعني بالله أو بصفة من صفاته، فالقسم على المصحف يعني بصفة من صفات الله والكلام صفة من صفات الله عز وجل بخلاف صحيح البخاري. حتى يمكن الشيخ كشك ما قال أن رجلا قام يعني قام يقرأ القرآن يصلي بالناس، فقال يعني بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم التكاثر، ماذا من ألهاكم التكاثر؟ قال إلهكم التكاثر. فبعدما قام الصلاة قام يعني الناس ينتقدون عليه العامة، كيف هذا الذي يحتفل عليه لكم التكاثر؟ اتق الله أنت أخطأ، قال يعني أنا أخطأت في البخاري؟ يعني أنا أخطأت في البخاري؟ اعتقاد كثير حتى ممن يعني ينسبون إلى العلم ويظنون أنفسهم خاصة فضلا عن العامة أن البخاري شيء كبير جدا. أنا لا أستدل بمثل هذا المعتقد الضال الزائر، لكن أريد أن أقول إن العامة إن العلماء بما فيه نقاد الحديث سلموا بذلك، وكانت الأمة مسلمة بهذين الكتابين يعني عالمها وعاميها. فهل يصل بنا إلى أن يأتي رجل في هذا الزمان طالب علم؟ ومثل هذا أيضا عندي نظر في قوله إنه طالب علم الذي يقول إن في البخاري طامة، يعني مبادئ العلم ما عرفها. نعم الشيعة الشيعة يا أخي على ضلال، الشيعة فرقة مبتدعة ضالة جارفة، فما لنا نحن ونحن أهل السنة أن نردد مقالاتهم؟ نعم يعني هم تبع علمائهم، العبرة بتلقي العلماء، العبرة بتلقي العلماء، لكن يزداد الأمر يعني إذا كان علماء ومعهم العوام، لو العوام وحدهم لا نبالي بهم، تفضل العوام وحدهم لا نبالي بإجماعهم ولا بخلافهم. نعم سائل يقول راو أخرج له صاحب المستخرج وذكره ابن حبان في الثقات، هل هذا يعد توثيقا معتبرا؟ ننظر في هذا الرجل وحال الرواة عنه، هل الرواة عنه من أهل الانتقاء ومن أهل المعرفة بحال الرواة والمشايخ أم لا؟ فعلى كل حال أنا أعتبر إخراجه يعني في كتاب المستخرج وهو رجل جديد ليس في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، فما أعتبره يعني قد يعني استفاد كثيرا فائدة في إخراج المستخرج له، فأية أخرج له أبو داود أو الترمذي أو غير ذلك، وإن كان يعني بعضهم يقول إنه التزم شرط صاحب الصحيح إذن فهؤلاء لابد أن يكونوا مثلا عن أقل ثقات أو كذا، هذا الكلام يعني للحافظ ابن حجر كلام في أن الرجال الجدد لا يحتج بهم ويحتاج إلى النظر في حالهم. وأذكر أيضا أنه صاحب الكلمة الأولى الذي قلت إنهم على شرط صاحب الصحيح وغير هذا. يقول قائل لقد علمنا أن من فوائد العلو في الإسناد، أن من فوائد إيش؟ المستدرك. صاحبنا كتب المستدرك يعني كتب المستخرج ثم ضرب عليها وكتب المستدرك العلو في الإسناد، فأرجو أن تبين لنا هذا مع مثال يعني على الرسم الذي أمامكم الآن. أول شيء تعرفون إيش معنى العلو في الإسناد؟ ها؟ أن يقل عدد الرواة، وأن يزيد الإسناد يزيد عدد الرواة. فلو فرضنا أن هذا المستخرج صاحب المستخرج يروي عن هذا الشيخ عن هذا الشيخ، فصح أن عدد الرواة كم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. عدد الرواة البخاري كم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فبذلك قل عدد الرواة فيكون قد على في الإسناد. وهذا أيضا فلو أنه رواه مثلا من طريق البخاري فكان هؤلاء ستة، لو رواه من طريق غير البخاري عن هذا الشيخ عن هذا الشيخ فكانوا خمسة، هو كذلك. قال يقول قال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل في المقدمة: ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم بعد إن شاء الله تعالى. هل هذا يعد توثيقا ضمنيا كما قال أبو غدة في حاشية الرفع والتكميل؟ لا، ما قال أبو غدة غير صحيح. الرجل الذي لم يتكلم عليه البخاري في الجرح والتعديل، وابن أبي حاتم في كتاب البخاري في التواريخ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسقوط البخاري أو ابن أبي حاتم أو العلم عن الرجل لا يعد تعديلا له. وما نقله يعني وما ذكره ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل يرد صراحة على ما ينسبه إليه أبو غدة، فإنه يعني يبيض للرجل لأنه لم يقف على قول فيه جرحا أو تعديلا، فإذا وقف على شيء بعد ذلك يقول إنك نلحقها بعد إن شاء الله تعالى. فتبييضه عدم علم بحال الرجل. ما يكون تبييضه يعني ما يكون تبييضه توثيقا. فمن الناس يعني فيما أذكر يعني من كتب الحنفية مثل النبوي أو الثهانوي أو أبو غدة أو غيرهم يقولون الرجل الذي يسكت عنه يعني ابن معين أو الذي يسكت عنه ابن أبي حاتم أو الذي يسكت عنه الأئمة يعني يكون موثقا، هذا غير صحيح. وقد رد على أبي غدة الأخ عداد محمود الحمش في رسالة عن الرواة المسكوت عنه في رسالة النوم، وهي رسالة نافعة ومفيدة. يعني مسكوت عنهم في كتب التراجم لم يكن فيهم شرح ولا تعديل، فيقولون ما سكت عنهم إلا وثقوه إلا لأنهم ثقات، ولو كانوا مجروحين لتكلموا فيه. ما المانع أن يتكلموا؟ هذا دليلهم. ما المانع أن يتكلموا؟ وما المانع أن يقولوا ثقة؟ والأخوان يقول ما المانع أن يقولوا ثقة؟ وهم وقفوا ولم يتكلموا بالرجل حيث أنهم ما علموا حاله. يقول سائل في تعريف العلة القادحة يقولون إنها سبب خفي يقرأ على الحديث الصحيح فيوجب ضعفه، وقد قال في المدين الباب إذا لم تسمع طرقه لم يتبين خطأه، ويقول إن الأصل في الحديث السلامة من العلة، فكيف يكون الجمع بين تعريف العلة والقاعدة المذكورة؟ فذكرت هذا أيضا في أثناء الشرح، وقلت إن من قال إن الأصل في الحديث أنه سليم من العلة فقول غير سديد، لأنه لو كان كذلك لم احتاجوا أن يقولوا في الحديث أن يكون يشترطوا فيه أن يكون سالما من الشهود والعلة، سالما من أن لا يكون شاذا ولا معللا. فهذا القول غير صحيح، والصنعاني رحمه الله بين أن القول الصحيح أن اشتراط نفي العلة شرط تأسيسي ويحتاج إليه، ولا بد من يعني من أجل أن يحكم الحديث بأنه صحيح أن نكون قد تأكدنا من نفي العلة. ولذلك فرق أهل العلم بين قولهم فلان حديث الإسناد صحيح وبين حديث وبين قولهم حديث صحيح. فإسناد صحيح نظروا إلى ثلاثة شروط: الاتصال والعدالة والضبط، وحديث صحيح نظروا إلى خمسة شروط: وجود الاتصال والعدالة والضبط ونفي الشذوذ والعلة. فلو كان ما يقول يعني السائل حقا لما كان هناك فرق بين قولهم إسناد صحيح وحديث صحيح. يا شيخ سمعنا شريط الحسين حفظه الله تعالى يرد على الخساف ويجهله ويقول إن هذا الرجل لا يميز بين قول الأئمة والعلماء، هذا حديث صحيح وهذا حديث إسناده ضعيف، فيعني إسناده ضعيف يعني ينتقد على الألباني، فيقول الألباني مثلا في موضع هذا حديث إسناده ضعيف هذا إسناده ضعيف، ثم يقول في موضع آخر هذا حديث صحيح، فيعده من التناقض. لا يعد تناقضا، ممكن يكون إسناده ضعيفا في موضع في هذا الإسناد لكن الحديث له شواهد والمبنى يرتقي ويكون صحيحا، فلا يلزم من ضعف الإسناد ضعف الحديث. السائل يقول: الإبهام والتعيين خاضع للشذوذ وزيادة الثقة، فكيف هذا؟ أنا ما أدري إيش المقصود بقولي فكيف هذا، يعني هل هو مقر هذه المقالة ويريد أن أذكر له مثالا، أو أنه مستنكر لهذه المقالة، أو أنه مستفهم؟ على كل حال على كل حال فأقول إن باب زيادة الثقة والشذوذ يدخل في الإسناد وفي المتن. يدخل في المتن في الزيادة معروف جملة أو كلمة أو لفظة زائدة، ويدخل في الإسناد في باب الوصل والرفع وفي باب الوصل والإرسال، معلوم هذا؟ وفي باب عنعنة المدلس والتصريح بالسماع، وفي باب الإبهام والتعيين. فلو قال مثلا يعني خمسة من الرواة أو ستة يروون عن شيخي، والشيخ يقول عن شيخ، عن فلان عن فلان، معلوم هذا؟ ويأتي واحد ويروي عن نفس الشيخ ويأتي إلى هذا الشيخ ويصرح مثله، يعني يأتي واحد خالف هؤلاء الستة وروى عن نفس شيخهم وشيخ شيخهم في رواية الجماعة مبهم، ويأتي هو يصرحه ويصرح اسمه ويقول وفلان ابن فلان. فلو قال قائل إن المبهم في هذه الطريق عين وهو ثقة فقوله غير سديد، بل الصواب أن في الحديث علة وهي الإبهام، لأن قول الجماعة أولى من قول الواحد، معلوم هذا؟ فباب زيادة الثقة والشهود باب يعني يتسع فيدخل عدة أبواب بخلاف ما يظن بعض طلبة العلم أنه خاص بمسألة الزيادة في المتن أو الرفع والوقف والإسناد والإرسال. السائل هذا كلامه غير صحيح، كلام كثير لكن لم يصرح لما المقصود. يقول هنا من أسباب خطورة تسديد التسوية بالنسبة لبقية أنواع التسديد، هناك سبب يقول أن الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عنه ثقة آخر فيحكم له بالصحة، ما معنى هذا السبب؟ هذا يعني سبب مثل بقية أسباب الطعن في أنواع الأخرى في التسديد. يعني المدلس الآن لو فرضنا هنا أن مدلس تسديد التسوية جاء واسقط هذا الضعيف وعنعن هنا عن هذا الراوي، يعني الراوي هذا أنا عن هذا الشيء، هذا ثقة وهذا ثقة، الناقض يظن أن الإسناد صحيح. هذا عيب التدليس عامة، لكن تدليس التسوية يزداد بعيب آخر، وهو أن من وقف على هذا الحديث ورأى أن هؤلاء الإسناد ثقات فقد يحمل أحد الثقات هؤلاء عهدة النكارة في هذا المتن ويحمله وهو منه بريء. إنما سبب هذا الحديث النكارة هنا رجل ضعيف أسقطه المدلس، فعيب تدليس التسوية أنه يسقط الضعيف فيجعل العهدة واللوم على رجل ثقة وهو بريء منه. ولذلك قيل الوليد بن مسلم لما قال أجل الأوزاع أن يروى عن مثل هؤلاء، أو يعني أمثل الأوزاع يروى عن هؤلاء، فقالوا إنك إن أسقطت هؤلاء وفي الحديث نكارة ضعف الأوزاعي. فالعيب الذي جعل يعني الأئمة يقولون على تدليس التسوية أنه شر أنواع التدليس أن يعني هذا الصنع لا يقتصر فقط على يعني تعمية الأمر على الناظر في الإسناد، بل يتعدى إلى أنه قد يضاعف إماما من الأئمة أو يضاعف مثلا الثقة من الثقات. هذا الجواب يكون ردا على الذي قال أن تدليس القطع أو الحد يعني أفضل من تدليس التسوية. هذا الجواب إيه؟ تدليس التسوية يعني أشر، نعم أشر أنواع التدليس. يقول هنا قائل الحافظ إذا ما وافق، يعني الحافظ هنا جنس الحفاظ، يعني واحد لا يقصد به حافظا معينا إنما يقصد به الرجل الذي يصف أنه حافظ. الحافظ إذا ما وافق الجماعة أو خالفهم حمل على الوجهين، ما معنى هذا الكلام؟ نعم هذا الكلام أيضا أريد أن أقول لكم في باب زيادة الثقة والشذوذ ليس الترجيح بالعدد في كل حالات، يعني نحن نقول إذا روى الجماعة الحديث على وجه وخالفهم واحد فالقول قول الجماعة، لكن لا ننسى أن هؤلاء الجماعة لابد أن تكون لهم صفات وهذا الواحد له صفة. فلو فرضنا أن هؤلاء الجماعة من أصحاب الحفظ المتوسط أو من أصحاب يعني الأوهام، والمخالف لهم من الأئمة الكبار الحفاظ، في هذه الحالة لا يصح أن يقال يعني أن العدد في هذه الحالة يقدم على الوصف، معلوم هذا؟ ولكن الجماعة يقبل قولهم ويدرك قول الواحد إذا كان الجماعة مع عددهم والصوم وبطوم أولى وأكثر من ضبط الوعد مع هذا العدد، لكن لو فرضنا أن ثلاثة كل منهم صدوق، ثلاثة رجال كل منهم صدوق رووا الحديث على وجه، وجاء ثقة حافظ روى الحديث على وجه آخر، ففي هذه الحالة أقول الجماعة هم يقدمون على الواحد؟ ما أقول جماعة يقدمون على الواحد، مثلا مسألة عدد يعني مع الأخذ في الاعتبار وصف هذا العدد ومنزلة هؤلاء. فهنا يتنزل قول السائل هذا، يعني ما معنى هذا الكلام؟ صحيح الحافظ إذا خالف جماعة، والجماعة أيضا كلمة عامة يدخل فيها عدد كبير وصغير، ولكن ينبغي أن يفهم الرجل مثلا الثقة الحافظ إذا خالف أربعة أو ثلاثة أو خمسة كل منهم صدوق، ففي مثل هذه الحالة مثلا يقال مثلا الحديث عن وجهين، أو الرجل الثقة الحافظ الإمام لو خالف ثلاثة كل منهم ثقة فيحمل الحديث على الوجهين، هذا ممكن. نعم تفضل. طيب يا إخواني إلى هنا فإني أشعر بتعب وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنت رشيد يا الله. من المسائل التي كنا أشرنا للكلام عليها والآن جاء وقتها، الحديث باعتبار العمل به وعدم العمل به، فينقسم بهذا الاعتبار إلى محكم ومتشابه ونافخ ومنسوخ. أما المحكم فيقول صاحب التيسير هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. أنتم تعرفون أن الأحاديث أقسام وأنواع، هناك أحاديث تكون في الباب ليس لها معارض، أحاديث تكون في الباب ليس لها معارض فهذه محكمة. معلوم هذا؟ أحاديث في الباب ليس لها معارض فهي محكمة، وأحاديث في الباب لها معارض ولكن هذا المعارض لا ينصهر إلى مقاومة هذا الحديث فهذا مختلف الحديث، الحديث المختلف. معلوم هذا؟ إذن المحكم ليس له معارض، ومختلف الحديث هو الذي له معارض لكنه لا يقوى إلى رده أو إلى الإيقاف عن العمل به. هذا باختصار تعريف محكم الحديث ومختلف الحديث. إيش محكم الحديث يا عبد الله؟ نعم، حديث في الباب ليس له معارض، ومختلف الحديث ها؟ يوجد له معارض لكن هذا المعارض لا يرد العمل بهذا الحديث، إما لأن يعني ليس يعني في قوة هذا الحديث، أو لأنه يمكن العمل بالاثنين الجمع وال يعني استخراج أو استنباط حكم، يكون هذا الحكم ممزوجا من هذين النوعين أو من هذين الحديثين. وأما ناسخ الحديث ومنسوخه، فالناسخ هو حديث متأخر عن الحديث الأول والتاريخ أثبت تأخره، وفي نفس الوقت الجمع بينهما لا يمكن الجمع بينهما، يتعذر الجمع، فحين ذاك نقول الأول رفع حكمه نسخ محيا، والثاني هو المعمول به، والثاني هو المعمول به. لكن اشترط في الحكم بأن هذا الحديث ناسخ وهذا منسوخ أن نعرف التاريخ، نعرف المتقدم من المتأخر، والشرط الثاني أن يكون الجمع بينهما أيضا غير ممكن، فإذا جمعنا بينهما لا حاجة إلى النسخ وإن كان هذا متأخرا، لكن إذا تعثر الجمع بينهما فيكون هذا الناسخ وهذا المنسوخ، الأول يكون منسوخا والمتأخر يكون ناسخا. هنا يقول تحت عنوان ماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين، يعني حديثان مقبولان بمعنى صحيح أو حسن وتعارضا، ايش الذي نفعل؟ ايش هي الخطوات المتبعة او المتبعة للعمل فيما اذا وجدنا حديثين يتعارضان في الظاهر. هل نحن بالتشهي وبالآراء وبالأهواء نأخذ بعض الأحاديث ونرد بعضها؟ هل هذا يعني سبيل علمي وأسلوب علمي لل يعني في النظر للأحاديث المتعارضة؟ ليس سبيل، فلا بالتشهي ولا بالأهواء. كذلك أيضا ليس بالآراء، يعني الإنسان يرد هذا ويقبل هذا، أو نقتسم الحديثين، أنت لك حديث وأنا لي حديث، أنت احتج علي بحديث وأنا احتج عليك بحديث، هذا لا يجوز. لأننا يجب علينا أن نؤمن بالكتاب كله وبالحديث كله، كل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو دين لنا. فماذا نفعل في الأحاديث المتعارضة؟ وهنا نسلك سبيل الجمع أو سبيل الترجيح أو غير ذلك على طريقة أهل العلم. أما أن يأتي رجل يستدل بحديث والآخر يستدل بآخر، هذا غير صحيح. لأنك أحيانا تجد مثلا بعض الشباب إذا تناقشوا فهذا يقول أنا مع آية يقول، وثاني يقول وأنا مع آية، وذا يقول أنا مع حديث، وثاني يقول أنا مع حديث. طيب ما الحل؟ هذه أحاديث ظاهرة التعارض، ما الحل فيها؟ هل أنت تقنع وتكتفي بما معك وأنا أقنع وأكتفي بما معي؟ لو فعلنا ذلك فكأني آمنت بالذي معي وكفرت بالذي معك، وأنت كذلك تؤمن بالذي معك وتكفر بالذي معي. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن بالكتاب كله، وعاب على قوم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض الكتاب. فالسبيل العلمي في ذلك أن ننظر ما هو الذي يرضي الله عز وجل من هذين الحديثين. أولا نسعى إلى الجمع، أولا نسعى إلى الجمع، هذه أول درجة، أول الدرجة. فإذا أمكننا الجمع فالحمد لله، فإعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما. إن عجزنا عن هذا، إن عجزنا بعد مسألة الجمع، ننظر هل فيه ناسخ ومنسوخ أم لا. فإذا عرفنا الناسخ أخذناه، والمنسوخ تركناه على الشرط الذي قلت لكم من قبل، العلم بالتاريخ وتعذر الجمع. وبعضهم لا يستفيد إلى مسألة تعذر الجمع هذه، إنما يقول بالنسخ لمجرد العلم بالتاريخ. يعني أنتم تجدون حتى العلماء قولين في مسألة حديث جابر، كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار. فمنهم من قال إن الأمر بالوضوء من مسة النار منسوخ دون التفات إلى إن كان الجمع أو عدم الجمع. ومنهم من يقول لا، الأمر بالوضوء من مسة النار صرف من الوجوب إلى الاستحباب، لأن الجمع ممكن، لأن الجمع ممكن فلا يلجأ إلى النسخ. فدار أولا ننظر إلى الجمع، وبعد ذلك ننظر أن ناسخ ومنسوخ إذا عجزنا عن الجمع. بعد هذا ننظر الترجيح، جمع، فإن عجزنا من الجمع نظرنا في الناسخ والمنسوخ، فإن عجزنا ولم يتيسر لنا العلم بالتاريخ. وبعض الناس مثلا في الناسخ والمنسوخ يعني ينظر إلى إسلام الصحابي، يقول لك الصحابة هذا إسلامه متأخر، إذا ما رواه يقول هو المتأخر، هذا غير صحيح. لأننا نعلم أن الصحابة يروي بعضهم عن بعض، ويسمى هذا إيش يا أبا فلان في علم المصطلح، رواية الصحابي عن الصحابة، ويسقط الصحابي الذي أخذ عنه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، يسمى هذا إيش؟ يسمى مرسل الصحابي. وما حكم مرسل الصحابي؟ القبول، حكم القبول خلافا لمن قال لا يؤخذ به. أظن الإسرائيلي الذي قال هذا، الإسرائيلي الذي قال يعني لا يؤخذ مراسيل الصحابة. شيخ الحظ حجر يقول مراسيل الصحابة الصغار لو كان في باب الأحكام لا يقبل، إلا في باب الصغار يقبل. لا، صغار الصحابة يعني مثل الذين ولدوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهم لم يميزوا ولم يعني يفهموا الكلام، فهؤلاء إنما يدخلوا في الصحابة من باب الشرف. يعني ولكن من جهة الرواية، وهذا من حكم رواية التابعين الرسالة، كما بين ذلك الحافظ رحمه الله في مقدمة كتابه الفضل. فنقول بعد ذلك إذا ما جمعنا، ما استطعنا أن نجمع ولا عرفنا إيش المتقدم والمتأخر، والمتقدم والتقديم والتأخير هذا يا عبد القوي كيف نعرفه؟ يعني كيف نعرف أن هذا الحديث متقدم وهذا متأخر؟ إما أن يكون بنص النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول كنت لا يجب عن زيارة القبور ألا تزورها، هذا نص منه. وإما العلم بالتاريخ، نعلم أن هذا الحديث قال في وقعة كذا أو غزوة كذا، والحديث الآخر قال في غزوة كذا، وعلم بالتاريخ يعني تاريخ السير والمغازي أن هذه الواقعة في سنة كذا وهذه في سنة كذا، فيعلم بذلك المتقدم والمتأخر، فيؤخذ المتأخر ويترك المتقدم. معلوم هذا؟ فلكن مثلا كون من الراوي للحديث إسلامه متأخر، هل هذا دليل على تأخر على روايته؟ ليس دليلا. لماذا؟ لأنه قد يكون أخذه عن صحابي متقدم في الإسلام، قد يكون أخذه عن صحابي قد تقدم إسلامه. فإن لم نعلم يعني أشياء نعرفها النسب والمنسوب نرجع إلى الترجيح، فنرجح مثلا وجوه ترجيح كثيرة جدا، منهم من قال من وصل إلى 50 وبعضهم وصل إلى 100 وجه، فالحديث الصحيح يقدم على الحديث الحسن، والمتواتر يقدم على الآحاد، وحديث مثلا الذي مثلا مسلسل بالتصريح بالسماع مقدم على الذي نهى عنه مثلا، والحديث إذا كان في أمر النساء فيقدم يعني حديث أمهات المؤمنين على حديث الصحابة الآخرين، يعني كأن مثلا عائشة تروي رضي الله عنها حديثا في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، ويروي أحد الصحابة شيئا في هذا الباب مخالفا لقول عائشة، القول قول من؟ هي المطلع على هذا الشيء. كذلك مثلا قدموا كلام ميمونة لأنها صاحبة الشأن، لما قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نكحني وهو يعني ونحن حلالان، وفي نفس الوقت ابن عباس يقول يعني نكحه وهو محرم، مع تفصيل العلماء في كلمة محرم، هل المقصود بمحرم أنه كان محرما أو أنه كان في البلد الحرام لم يخرج إلى الأماكن الحل إلى غير ذلك. المهم قالوا أن قول ميمونة مقدم على قول ابن عباس لأن ميمونة صاحبة الشأن، كيف نقدم كلاما غريبا على كلام صاحب الشأن؟ إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها كثير من أهل العلم. فمسألة الترجيح أمر مهم، إن عجزنا من الجلب وعجزنا من النسخ والمنسوخ رجعنا إلى الترجيح، ونأخذ الراجح ونرد إيش المرجوع. بقينا إذا عجزنا من الترجيح أيضا، هذا صحيح وهذا صحيح وهذا كذا، كل ما في هذا هو في ذاته، يعني تأتي الحالة الأخيرة وهي يعني الوصف بالحديث، الوصف والترجيح. خلاص ما نعمل بعد هذا، ويسمى هنا بهذه الحالة مثل الاضطراب، وإن لم يكن هذا الاضطراب المصطلح عليه في علم الحديث، ولكن يكون الاضطراب من ناحية فقهية، لا تستطيع أن ترجح شيئا على شيء. علمتم هذا؟ هذه مسائل من المهم جدا أن يعرفها طالب العلم حتى يعرف الخطوات التي يسير عليها. إذا ما تعارض حديثان لا بد أن يعرف أولا نفس السبيل الجمع، ثم ينظر في الناسخ والمنسوخ، ومعرفة الناسخ والمنسوخ تكون إما بنص من النبي عليه الصلاة والسلام أو بالعلم بالتاريخ وأما تأخر الإسلام الصحابي فليس أو فلا يلزم منه. وكلمة فلا يلزم منه معناها أحيانا يكون تأخر الإسلام دليل على تأخر الرواية لأنه ما أخذها إلا بعد إلا أخذها من الرسول مباشرة، ولكن قول لا يلزم منه معناه أن ذلك ليس مضطردا. فإذا يعني ما يستطيع الإنسان يلزم خصمة وغريبة وبأن هذا متأخر الإسلام، إنما هي مسألة ترجح له لا سيما إن كان معه قرينة أخرى. هذه معرفة الناس والمنسوخ. بعد ذلك مسائل الترجيح ووجوه الترجيح منهم من طبع إلى 100 وجه. خمسين وجه. العراقي وصل بها إلى 100 وجه من وجوه الترجيح. فمعرفة هذه الوجوه مهمة جدا حتى لا تدعي الاضطراب في الحديث والتردد فيه وأن تقف في العمل بالحديثين، فمهم جدا أن تعرف وجوه الترجيح. فإذا عرفتها هذا باب لا يخوضه إلا العلماء الكبار، مسألة الجمع بين النصوص.